قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. كتاب المختصر من الإتقان في علوم القرآن، هذا قرأنا في هذا الكتاب في جلسات ماضية، وهذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الآخر من عام 45 و400 ألف من الهجرة، ولازلنا نقرأ في هذا الكتاب. وهذا المختصر مثل ما ذكرنا في لقاءاتنا الماضية هو اختصار من الإتقان. الإتقان هو من أوسع كتب علوم القرآن للسيوطي رحمه الله، فجاء هذا المختصر ليقرب للقارئ وطالب العلم يعني هذه العلوم بسلوب وبطريقة مختصرة. طيب، لازلنا في أداء القرآن، كيف يؤديه الإنسان، كيف يقرأ القرآن. مر معنا الوقوف والوقف والابتداء والإمالة وبعض أحكام التجويد كالإدغام والإظهار والمد ونحوه، والآن عندنا تخفيف الهمز. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: معرفة تخفيف الهمز. لما كان الهمز أثقل الحروف نطقا وأبعدها مخرجا، تنوع العرب في تخفيفه وأنواعه أربعة: أحدها النقل لحركته إلى الساكن قبله فيسقط نحو قد أفلح المؤمنون، وثانيها الإبدال بأن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها نحو يؤمنون، وثالثها التسهيل بينها وبين حركتها نحو أنزل عليه الذكر، رابعها الإسقاط بلا نقل نحو جاء أجلهم. طيب، هذه يسميها العلم تخفيف الهمز، يعني الهمز الأصل فيه التحقيق، تحقق الهمزة تظهرها، لكن لما كانت الهمزة من أثقل الحروف يعني عند العرب في نطقها وأبعدها في المخرج تخرج من أقصى الحلق أبعدها، تنوع العرب في تخفيفها. ذكر المؤلف أن التخفيف أنواعه أربعة، وقد ذكر بعضهم أنه أكثر من هذا من أربعة، لكن المشهور عند القراء أن أنواع التخفيف هي أربعة. الأول النقل، نقل فإسقاط، يعني تنقل الحركة فتسقط الهمزة، تسقط الهمزة تذهب. كيف النقل؟ قال أن تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبل الهمزة فتسقط. يعني عندنا الآن مرحلتين، المرحلة الأولى النقل، المرحلة الثانية الإسقاط، أنت إذا نقلتها بعدها تسقط. مثل ماذا؟ قالوا لابد أن يكون السكون سكونا أصليا ليس عارضا. عندك الآن قد أفلح، أين الهمزة؟ نقول الهمزة في أفلح، أفلح هذه همزة قطع، أفلح قبلها ماذا؟ قد الدال ساكنة، فتنقل الهمزة إلى حرف الدال الساكن، تنقلها إلى الساكن ثم تسقط الهمزة فتقول قد أفلح، قد أفلح. مثل قوله تعالى: وكل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه، فتنقل همزة أحصيناه، أحصيناه همزة قطع أحصيناه، فتنقلها إلى الساكن قبل شيء فتسقط، وكل شيء أحصيناه. ومثله الأرض السماوات والأرض، فالسماوات والأرض، فتنقل الهمزة فتسقط. طيب، قال وثانيها الإبدال بأن تبدل الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، يعني إذا كانت الهمزة قال هنا إذا كانت الهمزة ساكنة لابد أن تكون الهمزة ساكنة وبعدها ساكنة بعدها حرف مد. قال حرف مد من جنس حركتها ما حركة ما قبلها. فتقول في يؤمنون تقول يؤمنون والمؤمنين والمؤمنات. تألمون تقول تالمون. تؤوي إليك تقول توي إليك. وهكذا تبدل ماذا؟ تبدل الهمزة الساكنة حرف مد. حرف المد ما هو؟ ثلاثة، إما واو أو ياء أو ألف، فتمدها حسب ما تكون الهمزة عليه، قد تكون على واو، قد تكون على ياء، قد تكون على ألف. طيب هذه الحالة الثانية. الثالثة التسهيل، والتسهيل أن تأتي بالهمزة بين التحقيق وبين أن تبعدها، يعني أن لا تنطق بها، إما بين النطق وعدمه، بين النطق وعدمه، هذا يسمى تسهيل، يسمى تسهيل. مثل أنزل عليه الذكر تقول أنزل لا تظهر الهمزة بقوة ولا تخفيها تسقطها، أنزل. مثل أعجمي، ومثل إله مع الله، الذكرين، وهكذا. أئنا لمبعوثون، أئنا لمبعوثين، أو أئنا لمبعوثون، هذا يسمى التسهيل. أما الإسقاط فتسقط الهمزة، متى تسقط الهمزة؟ في حالة متى قال إسقاط بلا نقل، هذا ليس إسقاط مثل الأول، الأول النقل نقل ثم تسقط، هذا لا، إسقاط من غير أن تنقلها. متى؟ إذا جاءت همزتان، إذا جاءت همزة بعد همزة تسقط إحداهما، يجوز لك أن تنطق بالهمزتين، هذا هو الأصل، ويجوز لك أن تخفف فتسقط إحدى الهمزتين، مثل ما مثل قول تعالى جاء أجل جاء أجلهم، يجوز لك أن تسقط إحدى الأولى أو الثانية، حتى اختلفوا بعض القراء يسقط الأولى بعضهم يسقط الثانية، تقول جاء أجلهم ومثل قوله أأنذرتهم أم لم تنذروا، أأنذرتهم تقول أنذرتهم. هذه تسمى أحكام الهمز، تخفيف الهمز. طيب ننتقل للذي بعده، تفضل. طيب شيخ حسن الله عليكم، هذه توقيفية على القراءات ولا شيء؟ أكيد كل جميع ما يتعلق بالقرآن توقيفي، يعني مأخوذ بالسند، فالقراءة سنة متواترة، سنة يأخذها الآخر عن الأول، وليس اجتهاد من العلماء، ولا يقال أن مثلا حمزة الإمام حمزة أو الإمام الكسائي يجتهد أو أحد يجتهد، لا، ليس هناك أي اجتهاد، وإنما هي روايات منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقلها الصحابة وجاء من بعدهم. ثم عاد تأتي مسألة ماذا؟ تأتي الاصطلاحات والترتيب والتقسيم، هذا اجتهادات ولا يمنع، هذا كل العلوم مصطلحة، كل العلوم، علم التفسير، علم الحديث، علم هذه كلها اصطلاحات، يعني ما حد يأتي يقول والله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرسل وحديث غريب وحديث صحيح ومتواتر، هذا ما يقال، لكن جاءوا بعدين ووضعوا اصطلاحات، رتبوا هذا العلم، لكن هذه كلها ثابتة. نعم. في كيفية تحمله، وهي القراءة على الشيخ، فهي المستعملة سلفا وخلفا، ويدل للقراءة على الشيخ عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل عليه السلام في رمضان كل عام، وسواء كانت القراءة من الحفظ أو من المصحف. وكيفية القراءة ثلاث، إحداها التحقيق، وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات، والثانية الحدر بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين، وهو إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ وتمكن الحروف. الثالثة التدوير، وهو التوسط بين المقامين من التحقيق والحدر، ومنه قراءة الترتيل، وتكون بالتدبر والتفكر والاستنباط. طيب الآن عندنا كيفية تحمل القرآن، يعني كيف تأخذ القرآن وتقرأه. القرآن لا يؤخذ من المصحف، من الخطأ والغلط أن تأخذ القرآن من المصحف، وإنما يؤخذ من أفواه المقرئين، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول تلقيت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، من فيه 70 سورة، والصحابة رضي الله عنهم أو أغلب الصحابة جلسوا للتعليم والإقراء كعثمان وابن مسعود وأبي وغيرهم جلسوا للتعليم والإقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من جبريل مشافهة، فالقرآن لا يؤخذ إلا بالمشافهة ومن أفواه المقرئين الموثوق بقراءتهم. ولذلك الآن سيتكلم عن طريقة تحمل القراءة عندنا الآن، تحمل والأداء، كيف تتحمل القراءة، تأخذها تجلس وتأخذ القراءة من الشيخ أو من المقرئ، وكيف أنت تقوم بأدائها، الشيخ يؤدي وأنت تتحمل ثم تؤدي وهكذا. فيقول التحمل هي القراءة على الشيخ بحيث أنك تعرض قراءتك على مقرئ متمكن، فهي المستعملة سلفا وخلفا، يقول هذه مستعملة حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم، والصحابة جلسوا وجاء بعد الصحابة من التابعين وجلسوا للإقراء كما مر معنا، ثم حتى ظهر القراء المعروفون، القراء السبعة أو القراء العشرة أو غيرهم. قال هذه المعروفة. قال ويدل للقراءة على الشيخ عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، النبي عرض القرآن على جبريل في كل سنة يعرضه مرة، وفي السنة التي قوض فيها عرضه مرتين، فهذا العرض يعني عرض القرآن وقراءتك على الشيخ هذه هي الطريقة المتبعة. يقول وسواء كانت القراءة من الحفظ أو من المصحف، يعني لا يلزم أني أحفظ القرآن كاملا وأعرضه على، قد أعرضه عليه تلاوة، أخذ المصحف وأقرأ على الشيخ حتى أضبط قراءتي وأصحح التلاوة، هذه هي الطريقة وهذا الذي ينبغي، وهذا الذي يعني هي السنة المشروعة، أن الشخص يقرأ القرآن سواء تلاوة أو حفظا على من يثق في علمه وفي قراءته وفي تلاوته من المقرئين الموثوق بقراءتهم، ينبغي، هذه هي السنة. حتى عرض القرآن في رمضان أن يعرض الشخص على آخر، يجلس اثنان يتقارؤون بينهم، يقرأ هذا وهذا يقرأ، هذا تسمى العرض العرضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن كاملا على جبريل، فهي سنة متبعة. يقول ما هي طريقة القراءة؟ الآن عرفنا أنك تقرأ على الشيخ وهو يستمع ويصحح لك، كيف تقرأ عليه؟ ما هي الطريقة؟ قال الطرق التي يقرأها أخذت بالاستقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن جاء بعدهم من المقرئين، أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: التحقيق وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام الحركات وإعطاء كل حرف حقه من النطق ومن الأحكام، أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود وغير ذلك، هذه نسميها قراءة التحقيق. ويقابلها قراءة الحدر وهي قراءة سريعة، ويستخدمها بعض القراء وبعض الأئمة في صلاة التراويح، قراءة الحدر. والحدر هي قراءة السرعة، يعني يحدر بالقراءة يعني يسرع بالقراءة، لكن ينبغي لمن يقرأ بقراءة الحدر أن يراعي أحكام القراءة، يراعي يعني بحيث أنه يراعي الإعراب ما يلحن بالقراءة، ويراعي كيف ينطق الحروف، لأن بعضهم يأكل الحروف مع السرعة، يأكل بعض الحروف، يدخل بعض الحروف ولا ينطق بها. وكذلك يراعي أيضا أحكام التجويد، ما يقرأ بلا تجويد، القراءة بلا تجويد، التجويد حلية القراءة وجمال القراءة، فإذا قرأ وترك التجويد ليس لها طعم وليس لها جمال، فيراعي. وكثير ممن نعرف يعني ممن يعني يقرأون بقراءة الحدر مع مراعاة التجويد ولا يخلون بأحكام التجويد. هناك قراءة ثالثة وسط بين التحقيق والحذر، وهي التدوير، يعني التوسط بين المقام هذا والمقام هذا من التحقيق والحذر، ويعني هذه قراءة التدوير المتوسطة معروفة، ليست يعني تحقيقا وليست حذرا. طيب، وهناك من يذكر أيضا ما يسمى بقراءة الترتيل، وهي التمهل والتمعن مع التدبر وعدم التعجل، فهذه تسمى قراءة الترتيل، فيها تدبر وفيها تفكر، فيها استنباط، فيها، ولذلك تجده أحيانا يقرأ الآية ويعيد قراءتها، ثم يقرأ الآية والثانية والثالثة، ثم يرجع مرة ثانية ويقرأ. فهذه تسمى بقراءة الترتيل. طيب، نأخذ المبحث اللي بعده. معرفة آداب تلاوته وتاليه. يستحب الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته، وكان للسلف ختمات متفاوتة قلة وكثرة، وأوسط الأمور وأحسنها ختمه في سبع، وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم، وإن ختمه في كل ثلاث فهو حسن ويكره أقل من ذلك. يستحب الوضوء لقراءة القرآن من الحدث الأصغر، وتجوز قراءته محدثا، وأما الجنب والحائض فتحرم عليهما القراءة، وكذا يحرم مس المصحف باليد للمحدث. يسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها والترتيل ومراعاة أحكام التلاوة والتدبر، ويسن سجود التلاوة عند مواضع السجود والدعاء عند ختمه. يعني الآن أنت عرفت كيف تتلقى القرآن، تتلقاه من أفواه الرجال المقرئين. طيب، إذا عرفت كيف تتلقاه، كيف تؤديه بهذه الطرق التي ذكرناها والأنواع التي في كيفية الإقراء أو في كيفية قراءة القرآن، يبقى عندنا الآداب، وكيف يعني تقرأ، وما هي الآداب التي ينبغي للقارئ القرآن أن يتأدب بها، سواء كان هو الشيخ أو التلميذ، ينبغي أن يتأدب بآداب. ما هي هذه الآداب؟ عندنا كتاب للإمام النووي رحمه الله اسمه التبيان في آداب حملة القرآن، وكتاب قبله أيضا للآجري في في في في آداب القرآن وفي أخلاق القرآن. الآجري متقدم قبل النووي، كتب كتابا مختصرا مختصر اسمه أخلاق حملة القرآن، وجاء النووي رحمه الله وتوسع وكتب كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، وتكلموا بتوسع عن ماذا ينبغي لقارئ القرآن أن يتخلق به. ذكر هنا قال يستحب الإكثار من يعني من الأدب ومن السنة أن تكثر من قراءة القرآن وتلازم قراءة القرآن. قال الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته. قال وكان للسلف ختمات متفاوتة قلة وكثرة، ثم قال وأوسط الأمور وأحسنها ختمه في سبع، يعني في كل جمعة، وهذا الذي ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يختم كل ليلة جمعة، فهذه السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص أن يختم في كل سبع، فهذه هذا التوسط. وقال هو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم، وإن ختمه في كل ثلاث، فهذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أن يختمه في كل ثلاث. قال ويكره أقل من ثلاثة أيام، يكره أن يختم في يومين أو في يوم أو في ليلة، لأنه لا يفقه ماذا يقول. لكن ورد عن السلف كعثمان رضي الله عنه وتميم بن أوس الداري وبعض الصحابة وسعيد بن جبير كانوا يختمون في كل يوم، كل يوم يختمون، حتى ورد بعضهم أنه يختم في اليوم والليلة مرتين، وبعضهم ورد أنه يختم أربع مرات. وهذا ليس بعجيب وليس بغريب، بل يقع، حتى أنني أعرف من المعاصرين الآن من يختم كل ليلة. لكن متى يكون هذا؟ يكون هذا في المناسبات، مثل أيام رمضان أو عشر ذي الحجة، أو يعني إذا جاءت مناسبات ينبغي له أن يحرص، أو يكون في مكة، مكة أجورها معظمة. لكن في أثناء السنة، يعني في وسط السنة، ينبغي أن يتبع السنة، يختم كل سبع أو كل خمس أو كل ثلاث، هذه هي السنة. أما وله أن يختم كل شهر أيضا، هذه سنة، لكن لا يزيد عن 40 يوما. حتى جاء عن ابن قدامة في المغني أنه قال ومن قال وله أن يختم كل 40، ومن لم يختم في 40 فقد هجر القرآن. يعني إذا مر عليك 40 يوما وأنت لم تختم ولا ختمة واحدة، تنزل منزلة من يهجر القرآن. فينبغي الانتباه لهذا الأمر. ولكن مع الأسف تجد بعض الناس تمر عليه السنة كاملة ما ختم ولا مرة، وهذا تقصير، وهذا يعني يدل على عدم عنايته بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يرتب وقته ويجعل له وقت محدد، ويجعل القرآن نصيب من وقته، يقرأ ويراجع ويحفظ، ولا يمنع من ذلك أن يكون عنده أعمال أخرى لا تتعارض مع ذلك. طيب، يقول أيضا من الآداب يستحب الوضوء لقراءة القرآن. الوضوء من الحدث الأصغر، معروف من نواقض الوضوء أو من نواقض الوضوء في التي تسمى الأحداث الصغرى هذه، إذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن من صدره أن يكون على وضوء. هذا من الأدب، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. قال من الحدث الأصغر، وتجوز قراءته ولو كان الرجل محدثا، لو كان الإنسان محدثا ويريد أن يقرأ ما في مانع، إذا كان حدثا أصغر يجوز، لكن الأولى أن يتوضأ. طيب، قال وأما الجنب والمرأة الحائض فلا يجوز، تحرم عليه القراءة، لا يجوز أن تقرأ، لا يجوز. الجنب أمره سهل لأن جنابة وقتها يسير، ممكن تغتسل في أي وقت. المرأة الحائض اختلف العلماء في هل تمنع من قراءة القرآن أو لا، والأكثر على أنها تمنع لأنها بمنزلة الجنوب. والصحيح في الصحيح الذي عليه الفتوى التحقيق الفتوى أن الأصل أنها لا تقرأ القرآن إلا إن كانت ممن يحفظ القرآن وتخشى على نفسها أن تنسى القرآن، أو كانت معلمة في حلقات القرآن يجوز لها أن تقرأ، أو طالبة تسمع يجوز لها أن تقرأ، أو كان الأمر في امتحانات اختبارات امتحانات فلها أن تقرأ. فنقول للمرأة الأصل لك ألا تقرأي القرآن إذا كنت في زمن الحيض إلا لمثل هذه الأمور. حتى ذكر بعضهم قال في المناسبات التي ينبغي يعني استغلالها مثل رمضان، نقول للحائض اقرأي في رمضان، لأن أمور مستحبة وأمر أيضا مشروع في المواسم الخير، تعطى الفرصة في قراءته. أو كان هناك أسباب مثل ما ذكرنا، أسباب كالمعلمة والطالبة والاختبارات ونحو ذلك، أو تخشى على نفسها نسيان القرآن، فنقول اقرأي، لأن المدة طويلة، أحيانا تصل 7 أيام وأحيانا تصل إلى 15 يوما. طيب، ما حكم مس المصحف باليد للمحدث؟ نقول المحدث حدث أصغر أو أكبر لا يجوز له أن يمس المصحف، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، فينبغي أن يتوضأ قبل مسه. إذا أراد أن يمسه بحائل، بمانع كالمنديل أو عود أو نحو ذلك، أو حاجز مانع، أو يكون عليه قفازات أو نحو ذلك يجوز له، لكن لا يمسه مباشرة. أما الجوالات فلا تدخل في هذا الحكم. المصاحف الموجودة في الجوالات يجوز له أن يمسها، ويجوز له أن يقرأ من غير من إذا كان محدثا حدثا أصغر، هذا كله جائز. لكن لو سئلت وقيل لك أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان من الجوال ولا من المصحف؟ تجد أحيانا في صلاة الجمعة من يأتي قبل الصلاة يجلس يفتح المصحف يفتح الجوال ويقرأ منه والمصحف أمامه، فنقول الأولى القراءة من المصحف. أولا النظر في المصحف تعبد، والأمر الثاني حتى لا يهجر تهجر المصاحف، لأنه إذا استعملوا يعني لو فرضنا أن كلهم استعملوا الجوال بقيت المصاحف ما حد يستعملها، فنقول الأولى استعمال المصحف إذا كان المصحف بين يديك أولى. طيب، قال هنا ويسن تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن صوته بالقراءة، وأثنى على أبي موسى الأشعري قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فتحسين الصوت مطلوب. قال وتحسين الصوت يستطيع الإنسان يعود نفسه، حتى لو كان ما يستطيع قراءته بقراءة جميلة يتعود، فإنه مع التعود تتحسن القراءة، مثل الخط باليد، أول ما يكتب خطه ضعيف، ثم إذا عود نفسه على الخط تحسن خطه. قال والترتيل، قال يسن تحسين الصوت والترتيل ومراعاة أحكام التلاوة والتدبر، ينبغي هذا الإنسان أن يراعي أحكام التلاوة ألفاظ القرآن ومعانيها التدبر. طيب، قال أيضا ويسن سجود التلاوة عند مواضع السجود. مواضع السجود كم؟ قيل 15 موضعا وقيل 14، على خلاف في بعض السور التي يعني هل أو بعض السجدات هل يسجد عندها أو لا، والصحيح أنها 15، وأقوى الخلاف فيها هو سجدة صاد هل يسجد عندها أو لا، والذي يترجح الله أعلم أنها أنه يسجد عندها. قال جاء في حديث ابن عباس قال أنسجد في سجدة صاد؟ قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، سجد داود ونسجد. طيب قيل ويسن سجود التلاوة عند مواضع السجود. طيب إذا لم يتيسر كان تكون في السيارة أو نحو ذلك، نقول لا يلزم، السنة سنة أن تيسر السجود، وإلا لا يلزم. حتى لو كنت في مكان غير مناسب في مجلس أو نحو ذلك ومرت سجدة لا يلزم أن تسجد، ولو أومى إيماء وهو في السيارة جاز ذلك. طيب هل سجود التلاوة يأخذ أحكام التلاوة من حيث الطهارة، حيث استقبال القبلة؟ في خلاف، والصحيح أن استقبال القبلة والطهارة أولى، لكن لو يتيسر له استقبال القبلة كان يكون في مجلس والقبلة خلفه ما يستدير، يسجد على أي جهة، يجوز له السجود على أي جهة. الطهارة ليست شرطا، حتى المرأة لو كانت غير يعني ساترة لرأسها ويعني ستر العورة للمرأة يجوز ذلك، كله جائز. قال ويستحب الدعاء عند ختمه، هذا ورد عن ابن عمر وغيره، وعن أيضا عن أنس وعن بعض وكثير من السلف، من سعيد بن جبير وغيرهم، كانوا يدعون عند ختمة القرآن، وجاء في بعض الآثار أنها من الدعوات المستجابة، وله أن يجمع من حوله وأهله ويختم الختمة ويدعو. وقال ذكر بعضهم أيضا أنه يستحب له أن يختم في أول النهار أو في آخره، يعني عند إقبال الليل أو إقبال النهار، كل هذا مما يستحب. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.